بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. نعم. قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجار، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. هذا أثر عظيم أورده المصنف رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقسم فيه رضي الله عنه وأرضاه بالله الذي لا إله إلا هو أنه ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان، وذلك لعظم خطورة اللسان، وأن اللسان إن أطلق له صاحبه العنان يتكلم متى شاء بما شاء بدون ضابط وبدون قيد فإنه يهلك صاحبه، لأن كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر لله وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وما والى ذلك. أما إذا كان يتكلم بدون قيد فيخرج من كلامه أو يخرج منه كلاما محرما كلاما منهيا عنه، فهذا من أخطر ما يكون مضرة على الإنسان وهلكة له في دنياه وأخراه. ولهذا يقسم هذا القسم ليبين خطورة اللسان بأنه ليس على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان. ومراده بطول السجن أي منع اللسان من إخراج الكلام إلا إذا تبين له سلامته وأنه خير لا شر فيه، فإنه يتكلم، وما سوى ذلك يطبق عليه ويمنعه من الخروج. وقد أعين على سجنه للسانه ومنعه من التكلم بطباقين الأسنان والشفتين، كل هذه حواجز، الأسنان والشفتين كلها تحجز الكلام وتمنع الكلام، فلا يخرج من الكلام إلا الكلام الذي يتحقق أنه خير لا شر فيه، وما سوى ذلك فليحبس لسانه وليمنعه من الكلام صيانة لنفسه من الهلكة. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن زرق بن رزقوي البزاز، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا عمرو بن عبد الله النخعي، قال حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. أورد هنا هذا الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو حديث طويل ذكر المصنف منه موضع الشاهد، الحديث بطوله هو أحد أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، واقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على تمام الحديث وآخره، وهو موضع الشاهد منه لهذه الترجمة. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أن أخذ بكل ما نتكلم به؟ هل يحاسبنا الله يوم نقف بين يديه على جميع الكلام الذي تكلمنا به في حياتنا الدنيا؟ كل هذا سنحاسب عليه؟ هذا السؤال من معاذ مبني على كلام من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، في آخر وصاياه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ لما أعطاه الوصايا الجامعة والنصائح البليغة، ختم ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وقال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، هذا ملاك الأمر، كف عليك هذا. قال: قلت يا رسول الله، أن أخذ بكل ما نتكلم به؟ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، يعني إذا كفيت اللسان ومنعته فهذا ملاك الأمر. ما معنى ملاك الأمر؟ أي أن الزمام أصبح بيدك وأنت الذي تملك. ولهذا يقولون: الكلمة قبل أن تتكلم بها تملكها أنت، وإذا تكلمت بها ملكتك، وأصبحت متحملا تبعة هذه الكلمة. بينما إذا مسكت الكلام وصنت نفسك عن الخوض فيما لا يعني أو فيما هو محرم، فإنك أخذت بملاك الأمر وأخذت بالزمام، زمام الأمر. ولهذا جاء معاذ رضي الله عنه بهذا السؤال، قال: قلت يا رسول الله، أن أخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك ابن جبل. ثكلتك أمك ابن جبل، ومعنى ثكلتك أي فقدتك. وهذا من الكلام الذي يطلق ولا يراد حقيقته، يعني ظاهره الدعاء ولا يراد حقيقته. وهل يكب الناس، يقول عليه الصلاة والسلام، على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: حصائد ألسنتهم، يعني ما يقتطعه من الكلام، ما يقتطعه من الكلام، شبه بما يحصد من الزرع إذا جز. فإذا تكلم الإنسان كأنه وضع بذورا حصادها يجده يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي المحك في الامتحان، لأن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، وكلنا يعلم أن الكلام لدى جميع الناس في كثير من المجالس نوع من الفاكهة، نوع من تمضية الوقت، نوع من التسلية، وهذا أمر تطلبه النفوس، تريده. ولهذا يجتمع الناس على هذه الفاكهة الكلام، ويجلس بعضهم الساعتين الثلاث الأربع يتكلمون، ويشعر بأنه بكلامه هذا يتفكه ويتمتع ويتلذذ. فهو أمر تطلبه النفس تشتهيه. وهنا يأتي الامتحان، كيف يستطيع الإنسان أن يضبط نفسه وهو سيؤاخذ يوم القيامة بكل ما يتكلم به؟ استمعوا جيدا إلى كلام عظيم جدا للإمام الناصح المربي ابن القيم رحمه الله. يقول رحمه الله: فإن المعاصي فاكهة الإنسان، كالنميمة والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحا، وحكاية كلام الناس يعني يحاكي كلام فلان وكلام فلان على سبيل التندر والتفكه، والطعن على من يبغضه ومدح من يحبه ونحو ذلك. فتتفق قوة الداعي في نفس الإنسان، قوة الداعي للتكلم بهذه الأشياء، ومعها أمر آخر، قال: فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فتتفق قوة الداعي وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. داعي من الداخل قوي ليتكلم بمثل هذه الأمور على سبيل التفكه وملء الوقت وشغل الفراغ، قوة داعي في داخلة الإنسان قوية جدا، وحركة اللسان يسيرة وتيسر حركة اللسان فيضعف الصبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك لسانك، فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ولا سيما، والكلام لا يزال له رحمه الله، ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد، ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد فإنه يعز عليه الصبر عنها. ولهذا تجد، انتبه لكلامه رحمه الله، ولهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار ويتورع من استناده إلى وسادة حرير، ويتورع من استناده إلى وسادة حرير لحظة واحدة، ويطلق لسانه في الغيبة والنميمة والمفكهة في أعراض الخلق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار محمد بن جعفر بن زيد المؤذن، قال: أخبرنا أبو علي بن الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويراد بالمسلم أي كامل الإسلام. ومعلوم أن الدين مراتب، إسلام وأعلى منه إيمان وأعلى من الإحسان، مسلم وأعلى من المؤمن وأعلى من المحسن، وقد جمعت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فبين في ذلك الحديث العظيم كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث. فهذا بيان للمسلم كامل الإسلام أنه من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالإسلام معه السلامة. فإذا كان مسلم كامل الإسلام لا يؤذي أحد لا بلسانه ولا بيده. ما معنى ذلك؟ أن نقص ذلك فيه، بمعنى أنه يوجد منه أذى قولي أو فعلي تجاه إخوانه المسلمين، فهذا دليل على نقص ماذا؟ إسلامه. يقول ابن تيمية رحمه الله، أي في شرحه هذا الحديث، أي هذه صفة المسلم، فمن خرج عنها خرج عن الإسلام، ومن خرج عن بعضها خرج عن الإسلام في ذلك البعض، في ذلك البعض، بمعنى أن إذا كان يوجد منه أذى قولي لإخوانه المسلمين أو أذى فعلي لإخوانه المسلمين، فهذا نقص في إسلامه، نقص في إسلامه. فإذا المسلم الكامل الإسلام هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. ورتبة الإيمان أعلى من هذه الرتبة حتى في هذا الباب، ولهذا الحديث في بعض رواياته له تتمة، قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ولا شك أن من يكون في قلوب الناس أمن من جهته، يأتمنون على أموالهم، يأتمنونه على دمائهم، لا شك أن هذه رتبة أعلى من رتبة شخص المسلمون قد سلموا من لسانه ويده، بمعنى أنه لا يطالهم منه شر ولا ينالهم منه أذى. ففسر المسلم بأمر ظاهر، فسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس من لسانه ويده، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أنهم يأمنون على دمائهم وأموالهم. ولا شك أن الصفة الثانية وهي أنهم يأمنونه على دمائهم وأموالهم أعلى من الصفة الأولى. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار الكوفي، قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجار، قال أخبرنا هلال بن العلاء، قال حدثنا عمرو بن عثمان، قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فمه ورجليه دخل الجنة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين فقميه، ما بين فقميه. وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذه الترجمة، قال: من حفظ ما بين فقميه. والمراد بفقميه أي لحييه، ولهذا جاء في بعض الروايات: من حفظ ما بين لحييه، أي حفظ فمه ولسانه، من حفظ فمه ولسانه من التكلم بالحرام وقول الحرام وصانه عن ذلك كله، فإن ذلك من موجبات دخول الجنة. من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. والمراد ما بين رجليه أي فرجه، المراد بقوله ورجليه أي حفظ فرجه من نحو الزنا واللواط والسحاق وغير ذلك. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن رامش قدم علينا الحج. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن الشيبان المعلل. قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال الليث بن سعد مروا براهم فنادوه فلم يجبهم، ثم عادوا فنادوه فلم يجبهم، فقالوا له لم لا تكلمنا؟ فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني. ثم أورد هذا الخبر عن الليث بن سعد في ذكر خبر الراهب، والراهب المراد بالرهبان عباد النصارى، ومعنى ذلك أنه مر براهب متعبد منقطع للعبادة في صومعته، نادوه فلم يجبهم، يعني لم يكن عنده رغبة في التكلم وفي الحديث، فلما ألحوا عليه قالوا له لما لا تكلمنا؟ فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني. أن أرسله أي أن أتركه يتكلم هكذا فيأكلني، أي يهلكني وأتحمل تبعات عظيمة فيما أقوله من كلام. ومثل هذه الأخبار يريدها أهل العلم على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد. العمدة الأحاديث التي تقدمت وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذه الحكايات والأخبار يريدونها على سبيل الاستئناس بها، على سبيل الاستئناس بها. ومما روي في هذا المعنى عن الفضيل بن عياض قال قيل لحذيفة رضي الله عنه ما لك لا تتكلم؟ قال إن لساني سبع أتخوف إن تركته يأكلني. وقيل لبعض العلماء إنك تطيل الصمت، فقال إني رأيت لساني سبعا عقورا أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. نعم. قال رحمه الله وأنشدونا في معناه احفظ لسانك أيها الإنسان لا يأكلنك إنه ثعبان، كم في المقابر من تثير لسانه كانت تهاب لطاءه الفرسان. أورد هذا البيت في معنى ما تقدم، أي أن اللسان سبع ويخشى على صاحبه إن أرسله وأطلق له العنان أن يهلكه. أنشدوا في هذا المعنى احفظ لسانك أيها الإنسان، أي صنه من التكلم فيما لا يعنيك، من التكلم فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، لا يقتلنك إنه ثعبان، أي إنك إن أطلقت له العنان يتكلم بدون ضابط فإنه يقتلك ويصيبك بمقتل ويهلكك، فاحذر ذلك أشد الحذر. ثم بين أن في المقابر خلق كثيرون هم من قتيلي اللسان، لأنهم لم يصونوا ألسنتهم في حياتهم الدنيا، وهم أيام حياتهم لهم هيبة ولهم سطوة ولهم مكانة عند الناس، لكنهم بعد أن غادروا هذه الحياة أصبحوا قتيلي ألسنتهم، لأنهم كانوا يتكلمون بألسنتهم بلا ضابط ودون رعاية ولا صيانة لألسنتهم. نعم. قال أنشدنا أبو الحسن علي بن المطفل بن بدر الشافعي البدري في قال أنشدنا أبو النعمان عبد الأعلى بن أحمد المجلي النجلي قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن بسطام لأبي نواس فلتنبيك لرام وامن عنه بسلام مطبداء الصمت خير لك من داء الكلام ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام رب قول ساق آجال قيام وفئام إنما السالم من ألجم فاه بلجام. أورد هذه الأبيات لأبي نواس وله ديوان مطبوع وله أبيات وعظية ومنها هذه الأبيات يقول فيها خل جنبيك لرام وامضي عنه بسلام وامضي عنه بسلام وإذا مروا باللغو مروا كراما ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني فخلي جنبيك لرامي إن مررت بإنسان سفيه أو سليط اللسان أو جريء على التلفظ بالكلام البذيء لا تقف عنده ولا تجاريه في سفهه وإنما امضي بالسلام امضي بكرم وإذا مروا باللغو مروا كراما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فيقول خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام وامضي عنه بسلام. متبداء الصمت خير لك من داء الكلام متبداء الصمت خير لك من داء الكلام مت بداء الصمت أي الصمت عن السوء وعن الشر وعن السباب وعن البذاء ونحو ذلك خير لك من داء الكلام أي الكلام بالشر لأن هذا هو الداء أما الكلام في الخير فهو دواء وليس بداء المراد بقوله خير لك من داء الكلام أي سيء الكلام سيء الكلام فصمت الإنسان عن الشر خير من تكلمه به أن يموت على ذلك خير له من أن يموت وقد تكلم بكلمات هي شرور وآفات فيتحمل تبعتها وتكون عليه حسرة وندامة. ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام وهذا فيه تبيان لخطورة الكلام وأنه ربما نشأت مقاتل وحروب طاحنة بسبب الكلام بسبب الكلام والتكلم فالكلام أمره خطير ليس بالهين ولا بالسهل رب قول ساق آجال قيام وفئام رب قول ساق آجال قيام وفئام وفي ديوانه نيام وقيام رب قول ساق آجال نيام وقيام أي كم من أناس كانت آجالهم بسبب الكلام كانت آجالهم بسبب الكلام تكلم بكلمة فكان بها موته ومثلا الاعتداء عليه أو قتله أو قتله وقتل آخرين معه مثلا بسبب كلمة كم من الشرور العظيمة التي تنشب في المجتمعات وعلى مستوى الأفراد والجماعات بسبب الكلام إنما السالم من ألجم فاه بلجام إنما السالم من ألجم فاه بلجام والمراد باللجام المعنوي لا الحسي الجمع بلجام معنوي بأن يمنع نفسه عن التكلم فيما فيه مضرة عليه وفيما هو إثم وباطل.